يقول رجل ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها هل يعيدها وماذا عليه؟ بعض أهل العلم يعني يقول إذا تركها متعمدا حتى خرج وقتها هناك من يحكم عليه بالكفر، لكن الذي يظهر أنه إذا لم يكن مستمرا على الترك وندم لتوه أو لساعته فإنه يقضيها ويتوب إلى الله عز وجل ما دامت فرضا واحدا ونحو ذلك. أما تارك الصلاة متعمد ولو تهاونا فلا شك في كفره في أرجح أقوال أهل العلم ودلالة النصوص الشرعية على ذلك، وقد سبق أن فصلنا هذا. إلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.